لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف يعني أخذ التطبيقات على ما أخذناه من الناحية النظرية في علم الفرائض، علم المواريث، تطبيقات بتعين على فهم الأمور النظرية، وفي نفس الوقت احنا بنعمل تأكيد على القواعد المتعلقة بهذا العلم. من يحجب من، من يعصب من، من يعني يزيد في حق من، ولولاه ما كان زميله في الميراث، لولاه ما كان زميله ورث. هنشوف المسائل دي كلها المعنى، وأيضا لولا وجوده، وجوده حرم زميله من الميراث فكان شؤما عليه. كل هذا هناخد التطبيقات دي اللي بتخليك تعمق فهم هذا العلم. والنصيحة هو بعد ما ننتهي منه إن شاء الله على خير أننا نواصل النظر في هذا العلم، لأنه بينسى كما نبه لذلك المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. ناخد مسألة. فين السبورة؟ بيجيبوها يعني. طيب، مسألة: مات وترك جدا، جد في جد، وأخ لأم، جد وأخ لأم، وزوجة وأم، جد وأخ لأم، وزوجة وأم. احنا لسه ما زلنا في موضوع الحجب، من هنا محجوب في هذه المسألة؟ الأخ لأم. لماذا؟ لوجود الجد. وقلنا إن الإخوة لأم يحجبون بالأصول والفروع، بس في حتة في الأصول يحجبون بالأصول الذكور، ويحجبون بالفروع ذكورا كانوا أو إناثا. فلو كانت في المسألة ما فيش جد وفيه جدة، ما كانش الأخ لأم يحجب. طيب، لو كانت المسألة فيها ابن يحجب، فيها بنت يحجب. فالإخوة الأم يحجبون بالأصول والفروع، بس في الأصول في خاصية معينة، أن يكون الأصول ذكورا كالأب والجد وإن علوا. فالجد هنا، الجد هنا العصبة الوحيدة الموجودة في المسألة، فهو عصب بنفسه هنا، ولا عاصب أقرب من الجد. لو كان في أب كان الجد ما خدش خالص، حجب. ولو كان في ابن كان الجد خد الفرض بتاعه السدس، مش كده ولا لا؟ أما وإنه هو العصب الوحيد، فنحطه قدامه عين هيأخذ الباقي. والأخ الأم محجوب. نعم، والزوجة الربع والأم إيه؟ الثلث. ليه؟ ما في إيه؟ طب وهي الأم بتنتقل من الثلث إلى السدس بوجود الفرع الوارث بس؟ وجمع الإخوة، عشان في هنا أخ الأم هو. لماذا لم يمنعها؟ ده أخ واحد. عارف لو كان الأخ لهم دول اتنين إخوة لأم وهم محجوبين بالجد أهو، لكن يتعدوا على الأم وينزلونها من الثلث إلى السدس. يبقى بس عم نكلم الشيخ ده الفاضل، بنقول له كمل بقى. الزوجة الأم هنا لها الثلث، لماذا؟ لا يوجد فرع وارث، أدي واحد، ولا يوجد جمع من الإخوة، جمع إخوة. فإن كان له إخوة مطلق الإخوة، وقلنا الجمع في الميراث عندنا يبدأ منين؟ من اثنين. وعندنا أدلة قلناها قبل كده، عندنا أدلة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فإن كانت اثنتين ف فلهن ايه هنا نص على انه مش اكثر, ما قالش اكثر من ذلك, لو قال اثنتين فدل على ان الاثنتين اهو الاثنين في الحته دي جمع, دي انعكست على كل الجمع في المواريث. الجمع يبدأ من اثنين اهو بدليل نصي في آية الكلالة في الآية 171 في آخر سورة النساء. خلاص الأم تاخد هنا الثلث لسببين, ها طبعا الأم تاخد الثلث هنا لسببين, ليس هناك فرع وارث ولا هناك جمع من الإخوة والأخوات, ووجود الأخ الأم محجوب ولكنه لن يؤثر على الأم لأنه شخص واحد. طيب هنا بقى لما يبقى عندي ربع وعندي تلت, فتلت وربع يبقى القاسم المشترك بينهم 12, صح كده 12, ربع الربع بتاع الزوجة كم سه 3, وتلت الام 4, 3 و 4 7, باقي 5 اسهم يروحوا لمين؟ للجد. المسألة التي بعدها, المسألة التي بعدها معايا اخوانا, بنت مات وترك بنت, اخ شقيق, اخ لام, اخت لام, زوج ام. البنت اللي هي جايانا في الاول ايه ما فيش كلام لها, ايه لها النصف, حتى لو في اخت شقيقة في المسألة البنت طبعا مقدمة في مسألة النصف دي لها النصف. ونسيب الاخ الشقيق شوية, الاخ لام والاخت لام لهم كام؟ الاثنين مع بعض كده يبقوا كام؟ الثلث. موافقين على كده كلكم؟ محجوبين بالايه؟ بالبنت, فتح الله عليك, محجوبون في بنت الاخ الشقيق والبنت. لا الاخ الشقيق مع الاخت الام والاخ الام عملوا جمع من الاخوة, اذا السببين بالنسبة لحد بالام موجودين, في فرع وارث وفي اصل وفي عدد من الاخوة والاخوات. وقلنا الاخوة هنا فان كان له اخوة فلامه السدس المطلق الإخوة, لازم يكونوا جمع وأيا كانوا بقى, على الأم على أخت الأم على أخ الأم على أخ الأب على إخوة أشقاء على أخوات أشقاء أخوات الأب, جمع من الإخوة والأخوات لأن الكلمة مطلقة. إخوة هي اللي فيها مقيد بس أن يكونوا جمع, ما ينفعش واحد. خلاص يبقى عرفنا أنها جمع بس في نفس الوقت من أي صنف كان, ماشي كده. البنت لها النصف والاخ الام والاخت الام لهمش حاجه, الزوج له ايه في وجود البنت؟ له الربع, والام في وجود السببين لها السدس, والباقي يروح فين؟ للاخ الشقيق. لما نبص النص ونبص الربع ونبص السدس اللي ينفع معانا هنا ايه المخرج المساله يكون من 12, نص ال 12 6, ربع ال 12 3, سدس ال 12 2, 2 و 3 5 و 6 11, فاضل سهم واحد يروح للاخ الايه الشقيق. المساله التي بعدها عدد اثنين بنات, بنت شرطه اثنين وبنت ابن, زوجه اخ لاب. البنتين لهم ايه؟ الثلثان. وبنت الابن فتح الله عليك لا استغراق البنات الثلثين, لو كانت بنت واحده كانت بنت الابن تاخد الايه, كانت البنت الواحده تاخد النصف وبنت الابن تاخد الايه السدس. طيب وخلي بالك ان بنت الابن هنا ما لهاش اخ, مسكينه كانت تتمنى ان يكون لها اخ, ليه؟ كان عصبه, كان خد هو العصبة وكان حرم من الشقيق, ما كانش هيتفضل له حاجة. احنا لا عفوا انا دخلت عيني في حتة تانية, هنا كان هيبقى فيه دور كانت بنت الابن وابن الابن ده هيبقى عصبة معاها ياخد الباقي, فهنا كان هيبقى اولى من الاخ الاب اللي هيكون محروم. يعني شوف المسائل الناس كلها ما يش فاهمة, بيروحوا دار الافتاء يدلهم الميراث وخلاص, لكن ما كانوش من رحمة ربنا ان مش كل الناس فاهمة من المبارك ومن المشؤوم عليهم, فايه كانوا عدو بعض. يا ريتك ما كنت اتولدت, يا ريتك ما كنت متعرف الاحوال المصريين العجيبة بل هي الاعجب على مستوى العالم. احوال المصريين اعجب الاحوال على مستوى العالم. ومنها المسائل دي. فقلنا البنت لها البنتين لهم التلتين وبنت الابن محجوبة والزوجة لوجود الفرع الوارث لها ايه الثمن والاخ لاب له الباقي تعصيبا. طب ادي تلاتة وادي تمانية القاسم المشترك بينهم ايه 24 تمانية ضعفها 16 ما يقبلش قسمة على تلاتة برضه. الضعف الثاني 24 تقبل القسمة على 3 نحط ال 24 تلتين ال 24 وال 24 في 2 ب 48 على 3 فاص 16 والتمن تمن ال 24 3 16 و 3 19 من 24 يبقى الأخ الأب العصبة ده عصبة بنفسه ياخد الخمس أسهم. ماشي تعالى بقى للابن المبارك. هذا مسألة بيطلق عليها هنا الابن هنا الابن المبارك. ايه اللي فيها بنتين برضو زي المسألة اللي فاتت بنت ابن تلات بنات ابن بس معاهم ابن ابن او ده الاخ ايه اخوهم ده الاخ ايه المبارك وفي زوجة وفي اخ شقيق. فإن كان هو بيسموه الابن المبارك على اخوات البنات لكنه شؤم على واحد بس. هنشوفه المسألة جاية ازاي. البنات الاثنين ياخدوا التلتين فاستوفت البنات انصبتهن في الشرع الثلثان. البنت لابن والابن لابن ياخدوا الباقي تعصيبا لان ابن الابن هو العصب الوحيد ليس الوحيد هو اقرب العصبات في المسألة. من الاقرب ابن الابن ولا الشقيق؟ ابن الابن. فهو العصبة بنفسه الوحيد في المسألة وعصب بنات الابن اخوته فبقوا الاثنين مع بعض في مستطيل كده ياخدوا عين. عايزك تحفظ الحتة دي. ابن الابن هو العصبة القريب اقرب العصبات والقاعدة بتقول اقرب العصبات بيلغي الابعد منه لان العصبة ليس لهم فروض. يبقى على طول اخ لاب اخ شقيق في المسألة مش كل ده محجوب لان ابن الابن لو في من اللي يمنع ابن الابن لو في ابن هو اقرب العصبات واقرب ما وهو اقرب من الاب في التعصيب. فلو الاب موجود مع ابن في المسألة الاب ياخد السدس وانت مغمض لكن الابن ياخد الباقي تعصيب. ماشي كده. يبقى أنا عند البنتين ياخدوا التلتين وبنت الابن التلات بنات ابن مع ابن الابن أخوهم ياخدوا الباقي تعصيبا. وهيتقسم ازاي؟ زي ما بتقسم الأولاد بالظبط للذكر ايه؟ مثل حظ الأنثيين لما نشوفه ايه نجم نصيبهم يعني. الزوجة لها التمن لوجود البنات والأخ الشقيق محجوب. من الذي حجبه؟ ابن الابن. نشوف المسألة فيها تلاتة وفيها تمانية يعني 24 24 في 2 ب 48 على 3 البنتين ياخدوا 16 كل بنت هتاخد ايه 8 كويسه تقبل القسمه. والزوجه تمن ال 24 3 والشقيق مالوش 3 و16 19 اتفضل للاربع اشخاص دول كام 5 ما يتقدموا ما يتقسموش على ايه يتقسموا الخمسه ابن الابن ياخد 2 وبنت الابن ياخد 3 يبقى احنا مش رايحين نضرب المخرج في اي حاجه. يبقى الخمسه مقسمه نفسها ابن الابن بنفرين بسهمين يعني والبنت الابن الثلاثه كل واحده سهم 2 و3 يبقوا كام 5 موزعه نفسها. وابن الابن ده يروحوا البنات لو كانوا فاهمين الموضوع يعزموه ويقولوا له جزاك الله خيرا ده ابوك الله يكرمه هو امك يعني انهم يعني كانوا السبب في مجيئك لنا. تعالى بقى المسألة اللي بعدها. اتنين اخوات شقيقات يبقى شقيقة شرطة 2 اخت لاب شرطة 2 ام اخ لام. الاخوات هنا الشقيقات 2 يبقى هياخدوا ايه الثلثين وبالتالي الاخت الاب ليس لها شيء لاستغراق نصيب الاخوات ما يزيدش الاخوات زي البنات ما يزيدش عن تلتين. فأخت الأب محجوبة بالشقيقات. الأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة والأخوات، في اثنين شقيقات واثنين أخوات لأب، وفي كمان أخ الأم. مسألة يعني الأم خلاص تنزل السدس، والأخ الأم يأخذ إيه؟ السدس. الأخ الأم يأخذ إيه؟ السدس، لأن لا في فرع وارث ولا في أصل، لا في بنت وولد وبنت بنت وابن ابن والكلام ده ما فيش، ولا في أب ولا جد، يبقى الأخ الأم أخذ السدس. طيب أخذ السدس ليه؟ ما خدش السدس لأنه لوحده، لو كانوا أكثر من أخ الأب أكثر من أخ الأم كانوا حازوا إيه؟ الثلث، كانوا يبقوا شركاء في الإيه؟ في الثلث. واضح المسألة؟ طيب القاسم المشترك الأعظم هنا أو المخرج هنا بتاع المسألة ستة، ستة في ثلثين يبقى بأربعة، ستة في اثنين باثناشر، على ثلاثة في الأربعة، والأخت الأب أخوات الأب محجوبين، وسدس الأم بواحد، وسدس الأخ الأم بواحد، المسألة متقسمة واحد واحد اثنين واربعة يبقوا ستة. لا ليه؟ طب ليه؟ ما أنا ماشي. لا لا لا، لا السؤال سؤال، هل ينفع الأخ الأم؟ أنا عايز واحد رد علمي بقى، لماذا؟ ليس من جهة الرجال. ها؟ لأنه صحفة. لأنه إيه؟ صاحب فرض. أبو عبد الله اللي يعني أنا عارف إن أبو عبد الله اللي حاجة واسعة. جزاك الله خير. مش إحنا قلنا أصحاب الفروض هيبقوا عصبة ليه؟ ده العصبة دول اللي بيرسوا بعد أصحاب الفروض. أصحاب الفروض لا خلاص. ما هو مش إحنا قلنا الأب والجد دول لهم خصيصة معينة، متى يكون تعصيبا ومتى يكون فرضا بس، ومتى يكون فرض زائد الباقي تعصيبا. الجد يقوم مقامه طالما ما فيش إخوة، الإخوة مع الجد لهم في فقه مختلف، ماشي؟ مش احنا اتفقنا على ذلك؟ الجد ما يكونش موجود إلا في مسألة ما فيهاش أب. طب ولا في ابن ولا ابن ابن، يبقى الجد هو الإيه؟ العصبة الوحيد في المسألة، يبقى في هذه الحالة هو أقرب العصبات، إذن احنا رحين نقوله يرث تعصيبا. طب الجد معاه ابن، نقوله في هذه الحالة الجد يرث فرضا، ياخد الايه بميراث النبي صلى الله عليه وسلم؟ السدس. طب الجد معاه بنت، معاه بنت بس مفيش اي عصابات، هياخد السدس زائد الباقي تعصيب، ياخد السدس زائد الباقي تعصيب. فالاخ الام هنا لماذا لم يكن عصبة؟ لانه صاحب فرض، ما يكونش عصب. والعصبة دائما بتيجي من ناحية الايه؟ ناحية الأب. العصبة دايما بتيجي من ناحية الايه؟ من ناحية الأب. هل ممكن الأسهم تزيد ولا فاضل دقائق وتعرف ان الأسهم هتزيد. تزيد ازاي يعني؟ المخرج يعني بتاع المسألة؟ لا. الستة دي تبقى أكتر؟ ها؟ هل الإجراءات مثلا مسألة جت ستة وهم فعلا ستة؟ وهم فعلا ستة. هل ممكن تزيد؟ في عصبة وما فيش حد يعني الأسهم الفلوس زادت وما فيش حد ياخدها؟ لا لا لا لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، ما فيش حد ياخدها، لازم الباقي يروح لأقرب العصبات. طب ما فيش ابن، ندور على ابن ابن ما لقيناش. طب ما فيش أب، ما فيش أب، ما فيش جد، ما فيش جد. طب ما فيش أخ شقيق، ما فيش أخ شقيق. طب ما فيش أخ لأب، ما فيش أخ لأب ما لقيناش. طب ما فيش ابن عم شقيق، ما فيش ابن عم شقيق. طب عم شقيق مفيش، عم الاب مفيش. طب ابن عم شقيق مفيش، ابن عم الاب مفيش. طب ابن ابن عم، طب واحد من عيله حاتم هو انقطع من شجره. ولد مين اللي حد بقى يقول؟ احنا قلناها في اول المحاضرات، من الذي ياخذ بقى ما تبقى تعصيبا بعد اصحاب الفروض؟ لما مفيش حد يبقى يروح لبيت المال، لما مفيش حد يبقى يروح لايه؟ لبيت المال. لو كان ده يمكن هنعرف من خلال، لان صاحب الفرض بياخد الفرض بتاعته بس، وطالما ما ينفعش يكون عصب يعني ما شفناش مسألة ابدا فيها اخ الام وتبقى فلوس نديها للاخ الام. هنشوف ندوره على حد من العضل، من العضل من عمود الفقري كده والعصبة يعني. طيب قلنا خلاص المسألة دي خلصت، الأخ الأم السدس، وقلنا المسألة دي غطت اهي. هنيجي احنا بقى عكس سؤالك انت بقى، تزاحم أصحاب الفروض، مش هو دايما أي مخرج ست أسهم دول مش هي تبقى 100%؟ أنا نوزع 100%. طب افرض أنا قلت نص على تلت على سدس على ربع، جينا نشوف لقينا إن الأسهم الأنصبة بتاعت الفروض زادت عن الست، وارد ولا لا؟ نعمل إيه؟ مسألة تبقى إيه؟ عول. هنعرف يعني ايه عول. فحالنا اهو بعد المسألة اللي جاية ده هي بس، وبعدين نخش في العول اللي هي حتة مهمة جدا. الاجابة اللي عندك بتاعت مسألتك دي اجابة سهلة وتبقى نادرة جدا يعني، لانه هتلاقي من العيلة، هتلاقي من يعني هناك من يقول توزع على الارحام، وقولوا الارحام ببعضهم اولى ببعض في كتاب الله، فاحنا دي بتبقى نادرة. لكن احنا معلش لما يتزاحم اصحاب الفروض هنعمل ايه؟ هنقول دلوقتي. المسألة اللي جاية بقى بقول لك اتنين شقيقات، شقيقة عددهم اتنين، واخت لاب، واخ لاب، وزوجة. هنا من العصبة في المسألة دي؟ الاخت لاب مع الاخ لاب. اولا الاخوات استوفوا النصيب، الشقيقتين دول هياخدوا ايه؟ الثلثين. لو والاخت الاب مع الاخ الاب، الاخ الاب عصب بنفسه وعصب اخته، فصاروا الاثنين ياخدوا الباقي تعصيب، للذكر مثل حظ الانثيين. والزوجه عشان فيه مفيش فروع لها الربع. طب انا عايزك تشيل الاخ الاب من المساله دي، تبقى الاخت الاب ايه؟ يبقى الاخ الاب ده اسمه الاخ الايه؟ المبارك، زي الابن المبارك اهو. هي بقى هتقول له تعالى بقى، هي اللي هتعزمه هنا بقى في الحاله دي، تعالى والله لازم نصرف عليك 30 جنيه ولا 20 جنيه من التركه عشان نغديك غدوه كويسه. شايف الاخت الاب هياخد الباقي. طيب نشوف الباقي ايه. الثلاثه والاربعه يبقى 12، 12 في 2 ب 24 على 3، الشقيقتان ياخدوا 8، كل شقيقة 4 أسهم. والزوجة الربع تاخد 3، 8 و 3 11، يتفضل سهم واحد. ما هو العبرة هو السهم ده قيمته إيه؟ هو سيب تركة مليون، يبقى السهم ده ب 100,000 مثلا يعني. فالسهم ده هيتوزع على كام؟ على كام حصة؟ على 3، وحيث أنه لا يتم القسمة، لا يصلح انه توزع على 3، نضرب المخرج في كام؟ في 3، 3 في 12 ب 36. طيب 36 يبقى ال 8 بقت 24، ويبقى الواحد بقى 3، نحط قدام الاخ الاب 2 والاخت الاب 1. 24 و1 25 و2 27، اتفضل 9 اللي هي ال 3 ضربت ال 3. اهو دي مساله الاخ المبارك اللي بنقول عليه ده اخ مبارك. ناتي بعد ذلك للعول. العول يعني ايه؟ الفروض ماشي شيخ مسعود؟ العول يعني ايه؟ الفروض تتزاحم بحيث انا ما نقدرش ما نديش النص، ما نقدرش ولا ما نقدرش ما نديش بتاع الربع الربع، لا استطيع ان انا بتاع التمن ما ياخدش التمن، ولا التلتين ما ياخدوش التلتين. لكن هي الرقم الصحيح الواحد الصحيح ده فيه كام؟ فيه كام تلتين وكام نص وكام ربع؟ تتزاحم الفروض وانا ثابت على الفروض. هنا انا مضطر لزياده عدد الاسهم مع تقليل قيمه السهم. لماذا؟ للوفاء بانصبه اصحاب الفروض. صح؟ انا ما نقدرش نقول غير ايه؟ مثلا زوج، اكتب مساله فيها زوج، مات وترك زوجا. الزوج يبقى مين اللي مات؟ الزوجة. فاكرين ساعة ما احنا خدناش بالنا قلنا مسألة فيها زوج وزوجة؟ امال مين اللي ميت؟ مات وترك زوجة، زوجة اهو، وام واب وبنت وبنت ابن. هنا العاصب الوحيد في المسألة هو مين؟ الاب. ما تدلوش السدس الا وانت كاتب جنب السدس والباقي ايه تعصيبا، لان الـ الـ الـ الـ الموجود هنا فرع وارث ايه بنت، يبقى هياخد ايه السدس زائد لو تبقى حاجة تعصيبا هياخدها. خلاص خلينا معانا. ها تاني، انت كتبت الاول زوج وكذا، طيب اكتب زوج ام اب بنت بنت ابن. ليس في المسألة عصبة الا الاب، واحنا قلنا الاب له ثلاث احوال، هل يرث فرضا بس؟ لا. هل يرث تعصيبا فقط؟ لا، انما يعمل ايه عشان في فرع وارث انثى، ياخد سدس زائد الباقي تعصيبا، فاكتب سدس قدامه زائد عين، سدس زائد عين، نشوف هيتفضلوا عين ولا لا. طيب الزوج هنا نصيب النص وينزل للربع، لو في فرع وارث فيه خلاص يبقى ربع. الام هنا تاخد السدس وتنزل للسدس لو في فرع وارث او جمع من الاخوه والاخوات في فرع وارث، يبقى تاخد السدس. الاب حط له السدس ونسيب زائد عين لغايه ما نشوف هتبقى ولا لا. البنت هنا لها ايه؟ النصف. وبنت الابن لها ايه؟ السدس، عشان يوفى البنات بالسدسين. المساله دي لغايه هنا انا ما اناش عارف وهتفضل عين ولا لا. المقامات 6 و4 و2 و6 يبقى ال 12 تمشي معاه. حط 12 في الخانه اللي فوق، ربع ال 12 3، سدس ال 12 للام 2، سدس ال 12 للاب 2، نص ال 12 للبنت 6، سدس بنت الابن 2. اجمع كده، مش كده معايا؟ انت معايا؟ هات من تحت 2 و6 8 و2 10 و2 12 و3، اشطب كده اهو على خط كده بس تبقى مبين الرقم، اشطب ال 12 كده اهو واكتب جنبها 15. يبقى المساله هنا انا اضطررت لما تزاحمت الفروض واصبح عدد الاسهم لا يفي بانصبه اصحاب الفروض، مش هتيجي تقول لا سيبك من بنت الابن مش مديها، ما ينفعش، انا لازم نديه. نعمل ايه؟ نزود عدد الاسهم تبقى 15 سهم، بس قيمه السهم قلت. تعال امسك الربع مثلا، ربع ال 15 كام؟ 15 4 3 و 3 ارباع، الزوج خد 3 بس. هل الثلاثة دي ربع ال 15؟ وهو له الربع، تعالى لغير الام لها السدس 2، هل الاثنين على 15 تبقى سدس؟ لا، ده تبقى الاثنين على 12. اذا انا زودت عدد الاسهم، قللت قيمه السهم، الهدف هو ان هذا التزاحم اثر على الجميع تاثير متوازن، كل حسب نصيبه، فيش ظلم، لا ظلم في شرع الله عز وجل. معايا؟ فهمت؟ انا زودت المخرج، قللت عدد الاسهم، زودت عدد الاسهم المخرج، قللت قيمه السهم عشان كل صاحب فرض ياخد المسمى بتاعه. بس يرجعوا لي لا ده انا كان ليا النص وده سيب 10 جنيه تركه، قال ده انا واخد ده 4، يقول له ما انت احسب ده نص وده ربع، طب هو الربع خد 2 جنيه ونص واخد اقل من 2 جنيه وهكذا. تقول له والله الحاصل ده الانخفاض في قيمه السهم اصاب الجميع بنفس النسبه بمنتهى التوازن، ده اسمه العول. عالت المساله، اي زاد عدد اسهمها مع ايه؟ قل نصيب كل فرد، قيمة كل فرد قلت عن الأول، ماشي؟ بعكس السؤال بتاعك اللي كان قبل ذلك، إن أنا أصحاب الفروض موجودين ومفيش عصبة، دي مش متصورة، لأن هو ده إعلام الوراثة اللي أنت بتعمله في المحكمة، يدوروا على حد في اللقب بتاعه، في لقب العائلة، لأن العصبة يعني يحمل نفس اللقب، مش من ناحية الأم بقى، يدوروا من ناحية الأب. خدت بالك؟ وياخدوا فترة لغاية ما يبحثوا، لأن لعله هو أصلا كان جاي مهاجر من محافظة لمحافظة ودوروا في محافظات تانية، لغاية ما ياخدوا فترة معينة تبقى للقانون كده لغاية ما يدوله حقه كاملا. ها؟ ما هو ما فيش. ايوه ما انت سؤالك يا برافو عليك هو فاضل حاجه. شوف السؤال اللي احنا ايه فعلا احنا ما عملناش ستريس على الحته دي. السدس الزائد الباقي تعصيبا نرد نقول ايه هو فاضل باقي. يبقى تقول كده لما يجي يسالك السائل الممتحن بقى لماذا قلت سدس زائد زائد عين. قلت لان هي ده القانون هو ده عفوا ده الشرع بيقول كده النص بيقول كده. طب ما خدش ليه؟ لان اصلا الاسهم ما كفتش هو فاضل هيبقى شيء ما فيش باقي خلاص. يبقى ده اجابه تخلي سدس زائد عين وتسيب السهمين قدامه ما تلغيش كلمه عين. عين بتبين انك فاهم هتاخد عليها درجه في الامتحان. سدس زائد عين بس العين ما فيش حاجه لانه ما فاضلش حاجه هو العين دي اللي هي التعصيب ده بيتم الا بعد استيفاء اصحاب الفروض. اذا كان اصحاب الفروض احنا قللنا انصبته هتدي فين العين اللي فاضله خلاص. طيب نعم ياخد سدس ال 12 2 بس لما ال 12 عالت الى 15 اصبح هي دلوقتي باخد سدس ال 15 خلاص. كل صاحب فرض هنا ما زال ثابت نص ربع سدس بس قيمة اللي هياخده اقل. عدد الاسهم اللي هياخدها قيمة السهم قلت لان اضطررنا الى زيادة عدد الاسهم مع تقليل قيمة السهم. هي مش واضحة الحتة دي؟ هياخد 2 من 15. ايوه 2 من 15 مش هي اقل من 2 من 12. طيب واللي واخد ربع مش كانت 12 ربعها 3 بقت من 15 بقت 5 ولا لا؟ الربع تحول الى 5. انت عايز ايه بقى؟ ما يقولكش لا ده انت ظلمتني ده انت اديتني الخمس. لا والله اديتك الربع لانه التاني هيقول ده انت ظلمتني السدس ال 12 2 انت انت انت ما ما ما مقسم الفلوس على 15. نقول لا والله ما ظلمتك كلكم تم الانتقاص من حقوقكم بالتساوي بالنسب والتناسب. فهمت العوله ده؟ طيب ناخدوا المساله اللي بعدها. زوج وام واب وبنت وبنت ابن وابن ابن. يا ربي هنا العصبة بنفسه الاب في المسألة لكن هناك عاصب اقرب منه ابن الابن وابن الابن ابن وابن الابن ابن. هناك عاصب اقرب منه ولو اخت يبقى الاثنين يبقى هو عاصب بنفسه ثم عصب اخته فالاثنين هياخدوا عين بتحطوهم في مستطيل واحد كده وتقول عين واضحة. طيب الزوج هنا عشان في فرع وارث ياخد الايه الربع والام هنا عشان في فرع وارث تاخد ايه السدس والاب هنا نتيجة لوجود عصبة فرع وارث ذكر يرث السدس بس صح؟ مش كلام النظري لابد نطبقوه عملي اهو قدامك اهو. والبنت هنا منفردة وليس لها مثيل تاخد ايه النص صح الكلام ده. بنت الابن مع ابن الابن الباقي تعصيبا. شوف الباقي اجمع كده بقى ربع القسم المشترك 4 و6 و6 و2 12 صح؟ 12 ربعها كام؟ 3 و12 سدسها كام؟ 2 وسدسها كام للاب؟ 2 ونصها كام للبنت؟ 6. انا عايز نعرف الباقي تعصيبا. 6 و2 8 و2 10 10 و3 اكتب اشطب على ال 12 كده حط 13. يبقى زي ما قلنا في المسألة اللي فاتت ليس هناك باقي لبنت الابن مع ابن الابن يبقى الاثنين يتحطوا ايه صفر. اثنين يتحطوا صفر خلاص. الابن هنا مبارك ولا شؤم للبنت الابن؟ شؤم لان لو مش موجود بنت الابن هتاخد السدس تكملة للسدسية اول ما تبقى متعصبة يبقى الباقي تعصيب على طول تتشد. خلي بالك لا تتسرع وأنت تجيب على مسألة ميراث مهما كنت لابد من التريس والقلم والورقة تصربية وتعمل نفسك وراك مشوار تصربية بس لما نرجع وتفكر براحتك كده وتجيب على المسألة، لأنك أنت هو ممكن ما تاخدش، لازم تكتب، لازم تكتب وتترأس وتكون أنت حاضر الذهن في هذه المسائل وتراجع نفسك وكل حاجة. طيب المسألة اللي بعدها، زوج شقيقة، يعني أخت شقيقة وأخت الأب، الزوج هنا له ايه؟ النصف، والاخت الشقيقة لها ايه؟ والاخت الاب لها ايه؟ السدس. مش احنا خدناها ان البنت بنت الابن بتاخد السدس، وان الاخت الشقيقة اخت الاب بتاخد السدس تكملة للسلسين، يبقى احنا خدناها بكده، يبقى هي خدت تاخد السدس تكملة للسلسين. طب قول المسألة مخرجها من ستة، ستة الزوج نص يبقوا ثلاثة، وستة الشقيقة نص يبقوا ثلاثة، والأخت الأب السدس يبقى واحد، يبقى ثلاثة وثلاثة ستة وواحد سبعة. أصل المسألة ستة وعالت صارت سبعة، يبقى الزوج اللي له النص وخد ثلاثة، يبقى ثلاثة من سبعة أقل من النص ولا لا؟ أقل من النصف. والشقيقة لها النصف، خدت ثلاثة من سبعة أقل من النصف. والأخ الأب والأخت الأب خدت السبع بدلا من إيه؟ من الست. ده في الحقيقة، إنما أنا ما ظلمتش حد، أنا اديت لكل حد نصيبه طبقا للنصوص القانونية. مسألة اللي بعدها، زوج أخت شقيقة أخت لأب معها أخ لأب، نفس زي ما حصل في البنت. مش هنقول بقى الأخت لأب لها السدس تكملة للسلسين، لا، ده أخوها شدها معها، لأن الأخ لأب هو العصب الوحيد بنفسه وعصب أخته جعلها معه، الباقي لهم هيبقى للذكر مثل حظ الأنثيين. مسألة هنا بقت من اثنين، الزوج خد سهم والشقيقة خدت سهم، عندك اعتراض؟ وما فيش حاجة راحت، خلصت المسألة، يبقى ده اسمه الأخ لأب الإيه؟ الشؤم. لأن لو ما كانش الأخ لأب موجود كانت الأخت لأب خدت السدس تكملة للتلتين والمسألة دي كانت عالت. جربها كده وحلها، حلها كده كانت تعول على طول. لو زوج خد النص، شقيقة خدت النص، الأخت لأب خدت السدس، يبقى المسألة كانت هتكون من ستة، انا مش حللها قدامي بس انا متخيل المسألة هتكون من ستة، الزوج ياخد كام؟ تلاتة، والشقيقة تاخد كام؟ تلاتة، والاخت لأب تاخد كام؟ واحد. تبقى المسألة دي تعود الى ايه؟ الى سبعة. لكن الاخ لأب غلت عليها، غلت عليها، غلت، عارف غلت يعني ايه؟ يعني احزنها. انت مش مصري ولا؟ طيب غلت عليها يعني سبب لها حزنا. انتم تفهموا بالعربي، باللغه العربيه، لكن انا فلاح، لغه الفلاحين. غلت عليها يعني زهقها، ضايقها، يعني تروح له حتى ما تعملوش كوبايه شاي، ما تعملوش حتى كوبايه شاي، ولا حتى تحطه قدامه كوبايه ميه عشان يشرب، لانه عمال بيتكلم، مش تحطه قدامه كوبايه ميه، لا برضه ولا كوبايه ميه. هو النهارده فيه يا شيخ، مش انت هتخطب الجمعه يا شيخ ولا مين؟ ما ينفعش يا شيخ، لا انا مش عايزك تحل مواريث، انا عايز كوبايه ميه. يعني حاولوا كده تبتسموا عشان تنشط الخلايا الذهنيه. ما انت مستمر من مسائل المواريث ولا لا؟ اصلا انا ليه انا وقفت في فاصل؟ فاكرين المساله الحماريه العمريه الحجريه المشتركه اللي قضى فيها عمر، اللي الاخوه لام ما خدوش، ما فضل لهمش، لان الاخوه الاشقاء ما فضل لهمش. فعمر رضي الله عنه اضطر ان يوزع انصبه الاخوه، اعتبرهم جميعا من ام واحده. فلها محترزات، لها ما الاصل ده بتاع عمر ده له حاجات انت ممكن تقع فيها، فلازم تاخد بالك وتحفظها المسائل اللي جايه. الاول هناخد المساله المشتركه مره اخرى ونشوف ايه المحاذير اللي تخليني ما نقعش في موضوع قضاء عمر ده، الا في الحاله دي. ايه بقى؟ الاخ اللي هيجيب ميه نستنوه ولا يبقى يجي بقى؟ مات وترك، ماتت وتركت زوجا، زوج يعني وام. هي المساله العمريه دي لازم، هي انت لازم تحفظها. لو حد قال لك مثلا اذكر المساله العمريه لازم تحفظها، زوج وام واخوه لام اثنين واشقاء وشقيقات ثلاثه، عددهم ثلاثه. الزوج هنا في حد يمنعه عن النصف اللي هو اقصى حاجه؟ مفيش، مفيش فرع وارث. الام دي في حد يمنعها عن الثلث؟ اه، جمع من الاخوه والاخوات. مفيش فرع وارث؟ اه، بس هناك فان كان له اخوه فلامه السدس، يبقى الاخوه هي اللي ام هنا تاخد السدس. الاخوه لام لو كنت انت بتطبق القواعد اللي انت واخدها، الاخوه لام اتنين ياخدوا ايه؟ الثلث. لما يبقى نص وسدس وثلث، القسم بتاعهم ستة، عدد الاسهم ستة، النص ثلاثة والسدس واحد اربعة والتلت اتنين، يبقوا ستة. فضل الاخوة الاشقاء والشقيقات اللي عصبوا بعض، يعني الاشقاء عصبوا بانفسهم عصبوا الشقيقات، يبقى الباقي هيتقسم عليهم بين ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين. فضل لهم باقي، مش المسألة هي من ستة تقسموا الستة؟ فذهبوا الى عمر رضي الله عنه. هب ان ابانا حمارا، انت خدت راس المساله؟ اه، اللي هي زوج، الشيخ مسعود ما قالكش، زوج وام واخوه لام اثنين واشقاء وشقيقات اثنين، اشقاء وشقيقات ثلاثه. فقلنا ان الزوج له النص لان ما فيش فرع وارث، وقلنا الام لها السدس لوجود الاخوه والاخوات، وقلنا الاخوه الام الاثنين لهم الثلث، شركاء في الثلث. الثلث اثنين، والام واحد، والام السدس واحد، والزوج الربع النص ثلاثة، ثلاثة واثنين خمسة، وواحد ستة. ما يفضلش الاشقاء حاجة وفقا للنصوص، لكن اليست النصوص بتقول فان كانوا اخوة لام فهم شركاء في الثلث؟ اليست امهم واحدة؟ من غير عمر يفعل ذلك رضي الله عنه؟ فقضى عمر باعتبارهم جميعا اخوة لام، واصبحوا كلهم شركاء في الايه؟ في التلت. يبقى انت بقى هتشيل الاخوة لام وتحطهم في كلهم الخمس اخوة اخوات في مستطيل واحد، وتقول الباقي يبقى اتنين، الباقي يبقى اتنين، التلت ده اتنين، التلت ده اتنين. طيب يبقى المسألة من ستة، الزوج له تلاتة والام لها واحد، والاثنين دول هيتوزعوا على خمسة. هل الاثنين تقبل قسمة على خمسة؟ لانهم شركاء، شركاء الذكر زي بياخد زي الانثى صح؟ فهم شركاء، التشريك يقتضي المساواة. نضرب في خمسة، جزاك الله خير. يبقى تيجي حاطط خمسة فوق الستة كده خارج المستطيلات خالص، وتضرب خمسة في ستة تبقى 30، وتلاتة للزوج في خمسة تبقى 15، والام لها سهم في خمسة يبقى خمسة، والسهمين يبقوا 10 في 5 يبقوا 10، 10 بتتقسم على الخمسة، كل واحد ياخد 2، كل واحد وواحدة ياخد 2 من الأخوة والأخوات ولا لا؟ يبقى كده أنا إيه؟ مسألتي بقت مظبوطة. إحنا بقى عايزين نعمل تأكيد على المحترزات أو المحاذير المتعلقة بهذه المسألة أو هذا القضاء بتاع عمر. خد المسألة دي. ماتت وتركت زوج وام واخوة لام اتنين واخت شقيقة، واخت شقيقة كويس. الزوج هنا لعدم وجود فرع وارث ياخد ايه؟ النصف. والام هنا لوجود جمع من الاخوه والاخوات تاخد الايه؟ السدس. والاخوه لام هنا ياخدوا ايه؟ الثلث. والشقيقه لانها واحده منفرده تاخد ايه؟ هتروح تشتكي لعمر دي؟ هتزعل؟ لا. يبقى انت بقى مش كل ما تلاقي اخوه لام في المساله بتاعت الزوج والام دي، كل ما تلاقي اخوه لام وأشقاء، تقول دي مسألة عمر؟ لا، كانوا جمع من الإخوة والأخوات فيبقوا شركاء في السدس. دي شقيقة، دي شقيقة. الأول كانوا جمع إخوة وأخوات أشقاء فبياخدوا للذكر مصلحات الأنثيين فياخدوا الباقي تعصيبا، ما فضلهمش. إنما دي شقيقة صاحبة فرض ولا عصبة؟ هل هناك من عصبها؟ لو معاه أخ كان بقى الأخ المشؤوم، إنما هي تاخد النص وهي يعني زي ما بقول الفلاحين حاطة رجل على رجل، منتقبة وكل حاجة بس قاعدة كده في بيت وحاطة رجل على رجل مبسوطة. عندنا اللي يحط رجل على رجل يبقى شخص إيه؟ أنا أعلمك لغة الفلاحين، يبقى شخص يبقى يعني مرتاح مبسوط مش متنكد عليه. يبقى الشقيقة خدت النصف. تعالى بقى شوف المسألة دي لأنها هتعود معانا برضو. النصف 2 و6 و3 و2 القاسم 6، عدد الأسهم 6، نصهم 3 للزوج، سدسهم سهم للأم، تلتهم للاثنين إخوة لأم سهمين، الشقيقة لها النصف، يبقى 3. طب شوف كده بقى، 3 و2 5 و1 6 و3 9. عالت المسألة، تجي الشاطب على 6 وحطت 9، الزوج بقى له 3 من 9، يبقى تحول النصف الى الايه؟ الثلث. لكن اوعى تحطه قدامه ثلث، تحطه قدامه تكتبه، لانك انت كده خالفت النصوص. اهو نص زي القرآن ما بيقول، لكن خفضت قيمة السهم نتيجة لتزاحم اصحاب الفروض. طيب الام لها سدس واحد، الاخوة الام هم 2 لهم سهمين لان لهم التلت، والسهمين قابلين القسم على كل واحد سهم، مش مسألة مش محتاجة تنضرب في حاجة ولا بتاع. والشقيقة لها، الاخت الشقيقة لها 3، يعني لها التلت بعد ما كان لها النصف، هي بقى اصبح لها 3 اسهم، يعني الثلث. بس نعم تاني، انا بنسمع مش سامع الصوت ليه؟ تضربها في 3 على 9 ليه؟ انت بتوزع، انت بتقسم التركة على 9 وخلاص وتخلص. التركة كام؟ مثلا 900,000 جنيه، قيمتها 900,000 جنيه، 900,000 جنيه على 9 يبقى 100,000 جنيه قيمة السهم. خلاص، بعد ما عالت تشوف هي عالت، يبقى عدد الاسهم بقى كام؟ 9، تقسم على 9، الزوج له 3 ياخد كام؟ 300,000. طب 300,000 بالله عليك من 900,000 ده النص، ده التلت. هو هيقول لي انا ده انا التلت، نقول له ايوه احنا كله نقصنا قيمة السهم لاننا زودنا عدد الاسهم، فان الفروض ما بقتش تعادل الكسور الانصبة بتاعتها الحقيقية. لكن مش انا بس، انت بس اللي نقص مالك، كله نقص بنفس النسبة، نسبة النقص، لان احنا وزعنا بالعدل. ماشي، فهمت يا شيخ؟ مش انت عندك 900,000 اهو، تعال طب خد اكتب عندك، اكتب انها 900,000، اكتب عندك في اجندتك انت. طيب ادي الزوج 900,000، اولا بتقسمهم على 9 يبقى 100,000، مش كده؟ يبقى الزوج له كام؟ 300، والام لها كام؟ 100,000، وال 200,000 للاخوه الام، ماشي، و 200,000 للشقيقه، عفوا 300,000 للشقيقه، اجمع كله على بعضه بقى كام؟ انت بتكتفش معايا يا شيخ، بتسال الله. طب بتسالني يا شيخ، ما انتش، انا بنجاوبك اهو، مش لازم. خد يا شيخ اكتب، يا شيخ اكتب. طب صدقتني يعني ولا ايه اللي حاصل بالظبط؟ ما انا بنخلي لك المثال حقيقي اهو، لكن انت لما تيجي تنسبه بقى بعد ما قسمت، تنسبه لعدد الاسهم، مش هيطلع النص والتلت زي ما انت كاتب. ما احنا قلنا ليه؟ لان العدالة، اي عدالة عندك غير التي قضى بها الشرع؟ اي عدالة؟ علشان انت لما تزاحمت الفروض، العدالة عندك تحرم حد وتخليها 12 بدل 6 بدل 109، تحرم مين؟ ده ظلم. طب العدالة عندك هتوزع الاسهم ازاي؟ هتوزع الاسهم ازاي بعد ازاي رح تنقص الفرد، كل فرد بنفس نسبة نقص الفرض الذي إلى جواري. إزاي؟ إلا إذا نسبت الأنصبة دي كلها لعدد الأسهم اللي قلت، صح؟ هي دي الحالة الوحيدة اللي صاحب النص ينقص بكم في المية وصاحب السدس بكم في المية، نفس هي كم في المية بالضبط. والأخ والأم ينقصوا إزاي والشقيقة تنقص إزاي، منتهى العدل. هل هناك عدل آخر غير كده؟ لا. مسألة اللي بعدها، يبقى أنا بقى هنا الملاحظة الوحيدة هي إيه؟ مش العول. احنا العول خلاص احنا قلناها كتير الكلام اللي بنقوله دلوقتي. المساله هنا ان الاخوه الام الموجودين مع الزوج والام، وانا حافظ ان الزوج والام مع الاخوه الام والاخوه الاشقاء، هي مساله عمر. نقول لا، دي مش مساله عمر، لان الشقيقه لو كانت موجوده بالله عليكم يا لها النص ستذهب الى عمر رضي الله عنه. يبقى مش هي دي، مش هو ده المقصود. طب نيجي للمساله غير. زوج ماتت وتركت زوجا، بتلاحظ ان الوفيات كثيرة في الازواج في المسائل. ماتت وتركت زوجة واما واخ لام. المسألة زوج، اكتب زوج بلاش ماتت دي عشان انت مزعلك يعني. زوج وام واخ لام واخ شقيق واخت شقيقة. هنا الزوج هل في شيء ينقصه عن النصف؟ يأخذ النصف. الأم تأخذ السدس لوجود إخوة وأخوات، والأخ لأم لأنه منفردا فهو يأخذ السدس. المسألة دي أسهمها ستة، الزوج له النصف يبقى ثلاثة، والأم لها السدس يبقى واحد، والأخ لأم له السدس يبقى واحد. تعال بقى نطبق قاعدة عمر. الشقيق والشقيقة يعملوا ايه؟ مش هم هياخدوا الباقي تعصيبا لانه عصبها؟ هو هنا عصبها. فتلاتة وواحد اربعة وواحد خمسة فاضل لهم ايه؟ واحد. هيشتكوا لعمر يقولوا ايه؟ قال لهم ما انتوا لكم اهو، هو احنا حرمناكم؟ يبقى كونوا اخ الام بس جعلت المسألة تخرج عن كونها العمرية او المشترك. مفيش تشريك هنا. ليه؟ لان باقي لهم سهم اهو. طيب لما نقول 3 و1 4 و1 5 و1 6، السهم الاول اللي فاضل ده هيتقسم على 3، يبقى نضرب المساله في ايه؟ في 3. يبقى الاسهم بقى 18، الاسهم بقى 18، وضرب المساله دون ان تكون عالت ما ياثرش على قيمه السهم. فاهمين؟ ضرب المساله عشان انا نوزع بالتساوي غير مسألة متعولة. هنا المسألة الستة ضربناها في ثلاثة يبقى 18، بس قيمة السهم ثابتة. معايا يا اخوانا؟ قيمة السهم ثابتة. يبقى الزوج ياخد 9 والام تاخد 3 والاخ الام ياخد 3 والاخ الشقيق ياخد 2 والشقيقة 1. ثلاث اسهم من السهم هنا ضرب في 3، الشقيق له 2 والشقيقة لها 1. صح؟ ماشي ولا انا وانا مال؟ ده الاخ لام بياخد والشقيق ما بياخدش ولا مالين في بعض المسائل، بيبقى ما فضلوش حاجه، لان الاخ الشقيق صاحب فرض ولا عصبه؟ عصبه. الاخ الشقيق صاحب فرض ولا عصبه؟ عصبه. طب والاخ الام صاحب فرض ولا عصبه؟ صاحب فرض. ياخد والشقيق ما ياخدش. الحقوا الفروض باهلها فما تبقى فلاولى رجل ذكر. لا مانع اطلاقا ان الاخ الشقيق ما ياخدش والاخ الام ياخد، ده طبقا للقواعد الموجودة. بس احنا لازم نبقى واخدين بالنا المسألة العمرية ونطبق المسألة العمرية فيما ينبغي ان تطبق فيه، فيما ينبغي ان تطبق فيه. فانت بتتكلم عن العصبة، العصبة لو تفضل له حاجة اهلا وسهلا. انت معايا يا شيخ ولا انت كنت متأكد كنت معنا؟ انت ده انت اللي بتقول، لكن نحن ندرس كلام الله عز وجل. ناخد كلام مين؟ خدت بالك شيخ؟ احنا دلوقتي الاخ لام، هات مسألة عشان خاطر نطبق الكلام ده، هات لنا مسألة فيها اخ شقيق ما خدش وفيها اخ لام اخد. هات لنا مسألة كده. احنا خدنا مسائل كده قبل كده. طب قول لي لازم ياخد هات، ما انا اقول لك لازم تطبقها في المسألة. انا اقول لك من ناحية الاجابة، من ناحية النصوص القاعدة بتقول الحقوا ايه الفروض باهله. هل الاخ الشقيق صاحب فرض؟ جاوب يا شيخ، يا شيخ مسعود، هل الاخ الشقيق صاحب فرض يا جماعة؟ مش القاعدة بتقول الحقوا الفروض باهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر؟ مش فيه شفنا اخوات لاب واخوات اشقاء محرومون ما فضلهمش شيء؟ علشان نتأكد بقى من هذا نجيب المسألة، نجيب مسألة. نعم. ليه؟ ما بس ما فيش هنا اصل. هل يجتمع اخ لام مع اخ شقيق، هل يضر الاخ الام انه ياخد فرضه في وجود الاخ الشقيق؟ هل يضره؟ لا، ما فيش فرع اهو. عايزين نتخيل مسألة بهذا الشكل. لكن الجواب عليه من الناحية القواعدية الله عز وجل يقول الحقوا، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا، قلنا ده حديث مع الأنصبة أصل في مسألة علم المواريث، الحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر. معروف أن الأخ الشقيق عاصب بنفسه ولا لا؟ الابن عاصب، الابن لو موجود ما يبقاش في أخ شقيق، عاصب الابن بنفسه ولا لا؟ دي مسائل. وقلنا بقى لو وجد الابن ما يبقاش في إخوة لأم لأن الابن فرع. إنما هل يجتمع الإخوة لأم، أخ الأم يجتمع مع أخ شقيق؟ نعم. طب هل الأخ الشقيق في مسألة بقى ما هياخد التعصيب، في مسألة ما يتفضلش عصبة؟ طب احنا ما نحاوله كده. طب استنى، هات بس، طب هات حط لي مسألة. ها لا هنورثه، فتح الله عليك، هنورثه هنا مع الاخ الام، هنورثه باعتباره اخوه من امه ايضا، اخو الميت من امه ايضا. لكن الكلام ده يجي في الاخ لاب، كلامك ده يجي في الاخ لاب. الاخ لاب قد يكون عصبة وما ياخدش حاجة، ما يشتركش معه في المسألة العمرية، لان المسألة العمرية ورثهم باعتبارهم ابناء اما ايه، انت فكت لنا اللغز، بيورثهم باعتبارهم ابناء اما ايه واحدة، فخلاهم شركاء في الثلث. انما المسألة بتاعتك بقى الاخ لاب ما ياخدش، مش الاخ الشقيق. يتواجد الاخ الاب مع اخوة لام، الاخوة لام يخدم ولا يتبقى في اصحاب فروض، ما تبقاش للاخ الاب الباقي تعصيبة ما ياخدش. طب ليه بقى ما خدش زي مسألة العمرية ليس امه ام الاخوة لام؟ اهي صح ولا لا؟ يبقى هذه الحالة بتحصل يقينا في الاخ الاب. انما لو تواجد اخوة لام وفي اخ اب واحد ومفيش باقي، نتعامل معه على انه اخ لام ايضا، نورثه باعتبار امه هي ام الاخوة لام، ونلغي ابوه خالص. صح كده معايا؟ ماشي. دولة الكويت بقى عاملة كشف بجميع الانصبة، ما احنا علاه مش دولة الكويت ودولة مصر. هات المثلث اللي بيقولوا عليه ده، لا موجود، تجي حاطط كده المسطرة بس ايه بيلغي، ما هو بيلغي تفكيرك انت. احنا بنديك العلم ده علشان تتعلمه يعني. طيب، زوج وام اهي اللي احنا بنقول عليها، زوج وام واخوة لام اتنين واخ لاب واخت لاب، دي ليست العمرية. لماذا؟ لان هم امهم مش ام الاخوة لام، وبالتالي هيروحوا يشتكوا يقولوا هب ابانا كذا اليست امنا واحده، يقولوا لا امكم مش واحده، ما ينفعش. ولذلك الزوج هنا هياخد النصف لان مفيش فرع وارث، والام هنا بتاخد السدس لوجود جمع من الاخوه والاخوات، والاخوه لام اتنين شركاء في الثلث. والمساله دي من سته، وبالظبط الزوج ثلاثه والام اللي هي واخده السدس تاخد سهم، والاخوه لام الاثنين ياخدوا سهم، الثلث ياخدوا سهمين، هيتوزعوا كل واحد ياخد سهم، 3 و1 4 و2 6. الاخ الاب والاخت الاب صاروا ايه؟ الاخ الاب عصب بنفسه في هذه المسألة، عصب الوحيدة بنفسه اقرب العصبات، وعصب اخته الشقيقة لانه هي اخت الاب ايضا عفوا، فصاروا ايه؟ صاروا عصبة. فضل لهم حاجة؟ طب فين بقى مسألة عمر؟ اهو اخ لامه اخذ والاخ لاب ما اخذش، لان الاخ لام الشاهد في المسألة ان لما تسألني صاحب الفرض ياخد وتقول ده اقرب وده اقرب، يعني الاب والام ما بيحرموش ابدا مش كده، بس لما يبقى امه تاخد السدس وبنته تاخد النص، انت بقى ليك انك انت تقول بقى الام اللي ربت وخلفت لها السدس والبنت تاخد النص التركة؟ لا تسأل في الاسئلة الميراث من هذه الزاوية مطلقا. ليه؟ لانه توزيع الخالق عز وجل، انه توزيع الخالق عز وجل، لا احد يعترض، لا احد يعترض مع النص. والنص ده نص، ده الاعتراض مع النص تقوله في القانون كمان، لكن الاعتراض مع النص لما يكون النص نص ايه؟ الهي يعني، هذا هو عدل الله. يجي مثلا واحد مورث اولاده يدي واحد اكتر من التاني دون سبب ومن غير ما ياخد رضاء اولاده، بيحبه اكتر يديله زيادة، يورث يعمل وصية لغير لوارث، وصية لوارث دون سبب، الشرع يقول لا وصية لوارث، الأنصبة لازم تبقى بالضبط. يقسم التركة في حياته، الأب يقسم التركة في حياته، تسأله ليه؟ يقولك عشان خاطر ما يختلفوش بعد ما يموت. هو في مال بيتورث إلا لو كان التركة صاحبها ميت، إن امرؤ هلك هلك يعني لازم يكون مات أصلا، يوم يجي يوزع ويسيب نفسه تلاقيه بعد أسبوع حاطينه في دار المسنين، أولاده زوجاتهم تقولوا احنا ادينا الفلوس واحنا هنصرفه عليه وهنجيب له الأدوية، خليه يروح دار المسنين ولا يلموا عليه فلوس ولا بتاعي، هو اللي عامل في نفسه كده. إنما إذا أراد أن يعطي مالا لورثه ما يقولش إنهم ورثة، يقول يجيب أبناءه وبناته ويدي نحلة هبة نحلة. لما الصحابي والصحابية وزوجته أعطايا واحد نحلة من أولادهم وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليشهداه، هيا بنا نشهد رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدكما نحلتهما مثله؟ قالوا لا، قال اذهبا فإني لا أشهد على جور. لأن حين تكون نحلة، حين تكون هبة، يبقى مش قسمة مواريث، تبقى ايه؟ بالتساوي، تقول ده فدان ودي فدان وده فدان ودي فدان، وتبقي لنفسك، انت عايز ترفع من شأنهم في حياتك لانهم معذورين وعندهم اولاد، لا مانع ابدا تقول ده كلهم زي بعض، لكن لا تقل ميراثا وتوزع الذكر مثل حظ الانثيين الا بالاتفاق. اذا البنت قالت نعم انا ناخد نص فدان انا موافقة، اللي كانت موجودة في التارك في الولاد تقول انا ماشي موافقة على كذا، لازم ياخد رضاها، لان النحلة والهبة تكون بالتساوي، ما هي برضو عندها اولاد وعندها زوج وفقيرة وكذا وكذا، يبقى لازم دي النحلة ويبقي لنفسه وما يسميش المال ده ميراث. ليه بقى؟ لانه لو مات وكان وزع التركة كلها توزيع الميراث، فاذا باحد ابنائه الذين اخذوا المال ده ميراث مات قبله، هل يستحق الميراث؟ لا، الا على مذهب الامام ابو حنيفة. لما ايه؟ لو راح بقى هنا في مصر، الامام ابو حنيفة قال بالوصية الواجبة، بمعنى ان احنا بنقوله يعني عند وفاة بقى الاب ولاد الابن اللي ماتوا في حياته يأخذوا بالوصية الواجبة على اعتبار انهم لا يحرموا، وكأنه يعني لزاما عليه كان لابد ان يوصي لابناء ابنه الذي توفي فيه، لكن وفقا لرأي جمهور العلماء ولاد الابن في وجود اعمامهم ما ياخدوش، ولاد الابن المتوفى في وجود اعمامهم اولاد الجد دول ما ياخدوش، لان دول اقرب من دول فبيحجبوه، صح ولا انا فاهمين متخيلين؟ يحجبونهم وفقا لرأي جماهير العلماء. انما في لو ما يروح للازهر الازهر هيقول بالوصيه الواجبه بياخذ بمذهب ابي حنيفه وبيدي الاولاد نصيب الاب طالما ما زادتش عن الثلث بيدي لهم النصيب كامل. والله اعلم. هنقف بقى عند دي مساله المساله العمريه ومحترزاتها. نبقى فاهمين ان لازم تكون اخوه لاب اخوه شقاء واخوات اشقاء ونبقوا فاهمين ما يتبقى لهمش ميراث اللي هو الباقي تعصيبا يعني لما واحنا بنرد بالمساله العمريه على مين؟ على سؤال اخونا الفاضل لما قال هل الاخ الام ياخد والاخ الشقيق ما ياخدش؟ ما هو وفقا للقواعد هو ما خدش. ولذلك لما قسمت في عهد عمر الاخوه الام كانوا شركاء في الثلث والاشقاء ما تفضلهمش، مش دي المساله العمريه؟ فضل لهم صفر. فايه؟ فاشتكوا زي انت بتشتكي كده. هل الاخ الام ياخد وانا الشقيق ما ناخدش؟ العصبه انا الشقيق، انا الشقيق. فلم يعاملوا معامله العصبه ده ابدا. ده قضاء عمر انه جبرانا لخاطرهم عاملهم معامله انهم جميعا اخوه لايه؟ لام. وهذا حقيقي من زاويه الاخوه الام وليس من زاويه ان الاشقاء على راسهم ريشه. لا لا، القاعده ان صاحب الفرض بياخد فرض والعصبه قد لا يجد مالا يتبقى. العصبه ياخذ ما تبقى بعد استيفاء اصحاب الفروض، فاذا لم يبقى للعاصب شيئا ما ياخدش. مش عرفنا ابن الابن لما جت معاه بنت الابن وعصبته وقلنا ان البنت دي لو ما كانش ابن الابن موجود كانت خدت السدس مع ابن الابن، ابن الابن اللي هو ابن ما خدوش الاثنين. وفي المسائل من انت تظن انهم اقرب انهم ابعد اخذوا فرائض. ارجع لمساله ابن الابن مع بنت الابن كده وقلنا عليه ان هو ده ابن الابن المشؤوم. وكانت المساله دي فيها بنتين، فيها بنت واخده النصف، وقلنا بنت الابن كانت هتاخد السدس لولا ان معاها ابن ابن وما فضلهمش فلوس. صح؟ انا انظر للمساله وما اشغلش ذهني مساله ايه؟ الحقوا الفرائض باهلها فما بقى فلاولى رجل ذكر. العصبه لا يرث الا بعد استيفاء اصحاب الفروض. لا تقول ده ليه وده ليه وده حرم ليه وده، لله في ذلك حكم، هو سبحانه وتعالى يعني الخلاق العليم لا اله غيره ولا رب سواه. ناخذ بقضائه وناخذ باوامره وننتهي عن نواهيه ونسلم بذلك تسليما، لان القضيه دي مش قضيه توريث، انها قضيه ايمان. القضيه دي قضيه ايمان مش قضيه توريث، عقيده. هذا قضاء ربي سبحانه وتعالى اسلم به تسليما. انما انت لما تلاقي مساله فيها اخوه لام وفي اشقاء بنعتبرهم اخوه لام، ما بنقولش بقى ان هم اشقاء ازاي ده ما خدش. لا، ده هي قضاء عمر، لو طبقنا النصوص بياخدوا الباقي تعصيب ما فاضلهمش. انا بنلغي اهو عمر لغى كده اهو، لغى الاب من البطاقه وقال هم ابناء ام واحده وجعلهم اخوه لام. دي مساله قضى بها الفاروق رضي الله عنه وستظل محفوظة محفورة معمولا بها إلى قيام الساعة. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وهناخد بقى الجد مع الإخوة بعد ما إحنا استوفينا هذا العدد وهذا الكم من المسائل والتطبيقات اللي تخلينا نستوعب مسائل الجد مع الإخوة وإحنا إيه يعني على دراية بإذن الله عز وجل. جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.